النجمة صفاء أبو السعود، والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم. النجمة نور هام سيدة المكارم، بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم، المراجعة اللغوية شحات العرابي، المخرج المنفذ سهى حسن. سيدة المكارم، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصارت من النصر بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم، إخراج أميرة الدسوقي. لا تبكي يا سفانة، فقد كتبت علينا الأقدار أن نفترق بعد لقاء طويل جمعنا فيه الحب والألم والانتظار. وددت لو تركك أخي بيننا يا نفيلة، فقدت أبي وأمي، فقدت زيدا، فقدت حبا وأملا، ووجدت فيك كل هؤلاء. أتتركينني يا نفيلة؟ أتتركين أختك لأقدار لا ترحم؟ ما وجدت كرما إلا بين يديك يا سفانة. خرب ديار أبي، فكانت دياركم سكنا لي وملاذا، وها هو أخوك عدي لم ينسى كرم أبيه في الناس، فأعد لي ما يليق من ذهب ودابة تحملني إلى بلدي هوازن في حراسة رجاله. إنه أقسم ألا يعيش في ديار حاتم أميرة تانية نفيلة. الحق معه يا سفانة، أنت أميرة بني طيء وكفى. سفانة لا، لا تمسكي بذراعي ودعيني أرحل، دعيني، ربما جمعت بيننا الأقدار يوما، بل لعلها تجمع بينك وبين زيد. تكلم يا زيد، تكلم، فمن أين لك بهذا الخاتم الذي أراه في إصبعك؟ تكلم، تكلم، وكفاني حيرة وألما. أمن أجل هذا الخاتم تراجعت عن قتلي؟ أهكذا يكون الخاتم أغلى عندك من رقبتي؟ تكلم، تكلم، ولا تزدني حيرة. من أعطاه لك؟ تكلم. لا أتذكر، فذاك من سنين عديدة، وما حسبتك تضعف هكذا أمام شيء لا ثمن له. بل ثمنه عمري كله أيها الغبي. بل ما تستهين به كان ثمنه عمرك أنت أيضا. ألا يزيده رفعة أن يكون ثمنا لحياة قائدين مثلين يا رجل؟ أنا لا أفهم، لا أفهم. لعله عبث الأقدار أن أموت بسبب الحق وأحيا بسبب خاتم لا ثمن له. جيش محمد يطرق أبواب الأرض يا ابن سدوس. هكذا على حين غيره؟ ما حاجة محمد بنا ولم نبادئه بالقتال؟ هيا لتستنفر جديلة كلها يا ابن سدوس قبل أن يدخلوا أرض الجبلين. هيا. وأنت تستنفر الثعل يا أمير، حتى إن انتهينا من تجهيز الرجال تقابلنا في ساحة الإله. لقد دخل جيش محمد ورأيتهم يحطمون إلى هنا الفلسة يا نائلة. وأين الأمير؟ أين الرجال يا رجل؟ أين الضعفاء؟ لقد منع غبار خيول محمد رؤيتهم يا نائلة. ضاعت الرجال وضاع الإله. أتذهب إلى ساحة القطار أيها المطروس؟ فإن كانت الكرة لنا غنمت منهم أموالهم وزيادهم، وإن كانت علينا غنمت أنا راحة البال. وأنت يا نائلة أخاف عليهم منك، أقصد أخاف عليك منهم. سأرابط بجوار عنزتي أدافع عنها وأصلي من أجل الإله. عجبا لهذا الخاتم يا ضمام، من أين لك به أيها الفارس؟ اشتريته من تاجر من البصرة أيتها الأميرة. هيا انجو بنفسك بحق ذي الخلط. امرأة ملثمة، وكأني سمعت هذا الصوت من قبل. هيا انجو بنفسك بحق ذي الخلط. تذكرت صوت المرأة التي أرادت أن تخلصني من أسر أميركم عدي الطائي. ما الأميرة جميلة؟ نعم هي الأميرة جميلة صاحبة الخاتم. الأميرة جميلة يا زيد، ولكن الحارس عمير هو الذي أعطاني الخاتم، ولا توجد أميرات في ديار حاتم الطائي سوى سفانة. بل معها امرأة ملثمة. نعم كانت امرأة ملثمة يا زيد. الجارية نفيلة؟ بل جميلة. أراني كلما أمسكت طرف أمل بددته من رأسي سريعا. بل هو وهم ساقه إليك خيالك، فليس بيننا غريب في أرض الجبلين. بل غريب، وقد أقسمت علي بذي الخلصة إلهنا، إله هوازن وليس إلهكم. هي يا زيد الأميرة جميلة، ابنة صاحب هوازن. الأميرة جميلة؟ أنا لا أفهم شيئا، لا أفهم. هناك ستفهم كل شيء وتكتشف بنفسك الحقيقة. هناك؟ أيها الحارس. أمر سيدي. أعد حصانا لي وآخر لسيدك زيد الخيل، وزادا نبلغ به أرض الجبلين. أمر سيدي. وندخل معا ديار حاتم الطائي. أدركيني يا نائلة. ما بك يا رجل؟ أيركض خلفك جيش محمد؟ بل يركض خلف الخراب والمصائب يا نائلة. وما الجديد في الأمر يا رجل؟ وقد عدت فارغ اليدين. هرب الأمير عدي من جيش محمد وأسروا أخته سفانة. يا بني فقير، يا أهل الطائف، فقد حطم محمد أصنام أهل البادية وفرغ لكم. يا عبدالي، يا سادة فقير، محمد قادم إليكم. ها هي أبواب الطائف يا خالد، لقد أمرنا رسول الله أن نحاصر أهلها. لقد خسرت كل شيء يا زيد، خسرت الحرب والمكانة، ولم يبقى لي سوى جميلة. هذا الحلم الذي ساقه القدر لي، وكأنها تعودني عما خسرت. فإن يصدق القدر وجاء إليك بها، فإني أراها أكثر وفاء من سفانة، وفارق كبير بينهما. وكيف ذلك يا زيد؟ حبيبتك اشترت بحريتها الوفاء والثبات على الوعد، وحبيبتي اشترت بحريتي انا الخيانة والنكوث بالعهد. ولولا انني اسيرك لما طاوعت امرك وصاحبتك الى ارض تبرأ اهلها مني وتبرأت انا منهم. فوالله اني لا اعلم من اسير من يا زيد. امامنا مسير يوم واحد ونبلغ ارض الجبلين يا ضمام، ارض الاوهام التي اصابتنا جميعا. لقد طال حصارنا لاهل الطائف يا خالد. 20 يوما نتراشق بالنبال وهم في حصونهم لا يريدون الخروج لنا. انهم غلاظ القلوب. عبد يا ليل صاحب ثقيف ورجاله، بينهم ابن عوف الهارب من هوازن. يا خالد يا خالد، وضع رسول الله سيفه وامرنا بالرحيل الى مكة. كنت امني نفسي الا نترك اهل ثقيف الا وقد اصبنا منهم وحطمنا الهتهم. ها هو رسول الله قد خلع لأمته ويقترب منا يا خالد. يا رسول الله ادع على ثقيف بالهلاك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيف وات بهم. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم قنحاوي، بيومي احمد، ايناس محمد. المنتج الدرامي سيد زكريا. مكساج الاغاني محمد فتحي. سيدة المكارم مع تحيات محمد عبد السميع ابو النصر، امير الدسوقي. جاء بنور فضاء الدنيا، جاء بحب فاحيا القلوب.